قطرات الندى سرح الطرف في الربا الخضراء وتمتع بما بها من بهاء في رياض أزهارها زينتها بشكول سحرية الأزياء ليس أشجى للنفس من روعة الزهر وأسمى حسنا لعين الرائي نور النبت في الربا وتوارى من أمام الربيع وجه الشتاء ورواء الأعواد عاد إليها فتحلت بحلة خضراء يتجلى الجمال في كل حي كونته السماء تحت السماء وندى الفجر بثه الفجر بردا وسلاما في الروضة الغناء فحكى في الورود حبات در أو دموعا في وجنة الحسناء والنسيم العليل يلعب بالأغصان طورا وتارة بالماء كل شيء أضحى جميلا كأن الحسن قد حل سائر الأشياء لو ملكت الدنا لو ملكت الدنا سماء وأرضا لوضعت الأكوان بين يديك ولقلدت جيدك الشمس والبدر ووضعت النجوم في قرطيك وجعلت الورود حولك تنمو واحمرار الورود في خديك ووضعت الجلال فوق محياك ولمع البروق في عينيك ومددت الطريق دارا وماسا ووضعت الياقوت في خفيك وفعلت الذي فعلت لعلي أسعد النفس بالوصول إليك. شعر مسعود سماحة، أداء محسن توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.